أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شهادتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم شهادتي أنت تحكم

وَلَقَ اللَّهُ